هذا أحد إخواني سلمه الله يبين ملحوظة أو تصحيح وقع في صفحة 556 في الحاشية في السطر قبل الأخير، قال في الحاشية الخامسة: تقدم تخريجه في صفة الصلاة ويشهد له حديث عائشة الذي قبله وحديث عائشة الذي بعده، يعدل قبله ويجعل بعده، هو نوع من التصحيح في هذا الباب. وطبعا لعله كان سابقا قبله فترك ثم عدل وجعل بعده وبقيت هذه على ما كانت عليه، فعلى كل حال يعدل هذا. هذا سائل يقول: متى يقول ربنا ولك الحمد؟ هل يقول حين يرفع من الركوع أو لما يستوي قائما من الركوع؟ وهل يرفع من الركوع لما سمع الإمام أو ينتظر حتى ينتهي الإمام ثم يرفع من الركوع؟ الإمام ينبغي أن يكون يعني بقدر الإمكان دقيقا في هذه المسألة، خاصة فيما يتعلق بقول سمع الله لمن حمده، لأنه عليها ينبني إدراك المسبوق لهذه الركعة، لأنه إذا أدرك المأموم الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. فهنا متى يحكم بأن الإمام ما زال راكعا؟ قبل أن يقول سمع الله لمن حمده. فإذا بدأ بنطق السين ساء، معنى ذلك أنه يقولها في أثناء كما قلنا تحوله وانتقاله من الركوع، فإذا معنى ذلك المأموم بعد ذلك أو المسبوق إذا جاء فسمع الإمام بدأ يقول سمع الله التي هي حرف السين، معنى ذلك أنه انتقل من حال الركوع إلى حال الرفع من الركوع، ومعنى ذلك أنه فاتته الركعة. ولذلك نبهنا قبل قليل بأنه لا ينتظر حتى يعتدل، لأنه الآن فارق الركوع، فإذا ارتفع حتى إذا وقف بمحاذاة المكبر الصوت قال سمع الله لمن حمده، فالذي لا يراه لا يعلم أين حاله، فيظن بعد ذلك بأنه قد أدركه راكعا. ويشترط لإدراك المسبوق لهذه الركعة أن يدرك الإمام في حال ركوعه حتى وإن لم يطمئن، فإذا أدركه وهو في حال ركوعه فعند ذلك أدرك هذه الركعة. إذن يقولها في حال بداية الانتقال من حال الركوع إلى حال الرفع، فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد، إذن يكون في حال الرفع يقول سمع الله لمن حمده، أما ربنا ولك الحمد فيقولها في حال استتمامه. المأموم كما مر معنا سابقا لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما إذا رفع قال ربنا ولك الحمد. هذا يقول: إذا سهى المأموم في الواجبات في الصلاة فهل يسجد؟ نحن وضحنا القاعدة في هذا، وسيأتي باب سجود السهو كما يقال بابا مستقلا، بأن الذي يجبر بسجود السهو هو ماذا؟ هو الواجبات، أما الأركان فإنها لا تجبر فلا بد أن يؤتى بها. الذي يجبر هو الواجبات هذه التي ذكرناها التي هي ثمانية واجبات، فإذا تركها الإنسان سهوا ونسيانا وجهلا وما شابه ذلك فهذا هو الذي يسجد له. الإمام يحمل عن المأموم سجود السهو كما يحمل عنه سجود التلاوة، لكن يشترط في هذا الحمل أن يكون الإمام المأموم قد وافق الإمام وكان مع الإمام من حين ابتدائه إلى حين انتهائه، فعند ذلك يحمل المأموم الإمام عن المأموم هذا السجود الذي كان يلزمه في سجود السهو. أما إذا كان المأموم مسبوقا، ومعنى ذلك أنه إذا سلم الإمام فارقه فبعد ذلك أصبح منفردا، ففي هذه الحال ماذا؟ يحمل سجود سهوه هو بنفسه، لأن سجود السهو حتى وإن كان في الركعة الأولى أو الثانية أو ما شابه ذلك فإنه لا يسجد إلا في آخر الصلاة، حتى ولو كان السهو في أول الركعة أو أول ركعة، وعند ذلك هو فارق الإمام في آخر صلاته من ركعة أو ركعتين أو ما شابه ذلك، فعند ذلك لا يحمل الإمام عنه ما تعلق بسجود السهو، سواء كان سهوه في حال انفراده أو كان سهوه مع إمامه. هذا يقول: نرى بعض الإخوة عند المرور بين يدي المصلي يكون في يده حقيبة فيضع الحقيبة بينه وبين المصلي ثم يمر ثم يرفع الحقيبة وينصرف، أو فقط ينزل الحقيبة حتى يمر وينصرف، هل هذا جائز؟ قال: وأحيانا المسافة بين المصلي والحقيبة تكون صغيرة جدا. بل هذا فعله كما يقال هذا من الفقه، هذا من الفقه أن يضع، فإذا وضع سترة أمام المصلي فإن له بعد ذلك أن يمر بينه وبين ما بعد سترة المصلي. أما كون السترة تكون قريبة أو تقرب من المصلي هذا لا حرج فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرادت عناق أن تمر بينه وبين مصلاه فعالجها النبي صلى الله عليه وسلم حتى التصق بالجدار، فمعنى ذلك أنه تقدم حتى لا تمر، وهي كانت كما يقال هي من الحيوانات ونحوها أن تمر بين يدي المصلي وإنما تكون من خلفه. فعلى ذلك إذا كان الإنسان كما يقال أراد أو رأى بأن الإنسان لعله يمر يتقدم هو إلى سترته أو تجر سترته إليه إن كانت كرسي ونحوها أو ما شابه ذلك، لا يمر أحد بين يديه وبين سترته، فلا حرج أن تتقدم السترة أو هو يتقدم إلى السترة، وكما مضى النبي صلى الله عليه وسلم تقدم إلى السترة. فإذا كانت ليست بين يديه سترة أو كانت سترة لا تتحرك كالعمود ونحوه وكان مع الإنسان كرسي، والله أعلم.